نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. أما بعد، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه في كتاب العقول: باب ما جاء في عقل الأصابع. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: سألت سعيد بن المسيب: كم في إصبع المرأة؟ قال: 10 من الإبل. فقلت: كم في إصبعين؟ قال: 20 من الإبل. فقلت: كم في 3؟ فقال: 30 من الإبل. فقلت: كم في 4؟ قال: 20 من الإبل. فقلت: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها؟ فقال سعيد: أعراقي أنت؟ قال: فقلت: بل عالم متثبت أو جاهل متعلم. فقال: هي السنة يا ابن أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد، فهذا المجلس 67 في مدارسة موطئ الإمام مالك بن أنس رحمه الله. وهذا التبويب في كتاب العقول، وهي الديات، فيما يتعلق بدية الأصابع. وربيعة بن أبي عبد الرحمن هو ربيعة بن فروخ الملقب بربيعة الرأي، وهو شيخ الإمام مالك. سأل سعيد بن المسيب عن الدية في الأصابع، والدية في الأصابع في كل إصبع 10 من الإبل، وعشرة أصابع فيها 100، وهذا يشمل أصابع اليدين وأصابع الرجلين. سأل ربيعة الرأي سعيدا عن دية المرأة، فدرجه في الإصبع 10، وفي الإصبعين 20، وفي 3 30، وفي 4، وهو ما زاد على 3 الدية، تناصف فيه المرأة دية الرجل. قال: لما عظمت المصيبة فيها 4 أصابع كسرت، فيها 20 من الإبل، فقال له سعيد: عراقي أنت؟ لماذا قال عراقي؟ لما اشتهر من أهل العراق من جهة الشقاق والنزاع والاختلاف الشدة في ذلك، ولأنه فشى في العراق مذاهب الردع، مذاهب البدع فشت في العراق وجدت لها بيئة مناسبة لها، وجدت لها مساغا من القول. فهؤلاء السبائية والخوارج الروافض، ثم القدرية المعتزلة، ثم الجهمية، إن نشأت في العراق. فقال: عراقي أنت من جهة النزاع والشقاق والاختلاف وانتحال مذاهب الردع، كما قالت عم عائشة رضي الله عنها لمعاذة لما قالت: يا أمة، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قال: أحرورية أنت؟ فهذا تضمين ضمني وتبطين ضمني في مذمة فرائق أهل البدع. قال: بل عالم متثبت أو جاهل متعلم. عالم أي طالب علم، أتثبت طالب علم أتثبت في علمي، أو جاهل أستفتي. فقال: تلك السنة يا ابن أخي، كما مضى أن المرأة إذا بلغت دية أطرافها أو منافعها الثلث فأكثر فإنها تناصف الرجل. نعم. قال مالك: الأمر عندنا في أصابع الكف إذا قطعت فقد تم عقلها، وذلك أن 5 أصابع إذا قطعت كان عقلها عقل الكف. 50 من الإبل، في كل أصبع 10 من الإبل. قال مالك: وأصابع وحساب الأصابع 33 دينارا وثلث دينار في كل أنملة، وهي من الإبل 3 فرائض وثلث فريضة. أي أن الإصبع يقسم عند قطعه 3 أثلاث، أعلاه وأوسطه وأسفله بعظامه 3، ففي كل ثلث ثلث دية الإصبع. نعم. باب جامع عقل الأسنان. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الضرس بجمل، وفي الترقوة بجمل، وفي الضلاع بجمل. نعم. وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الأضراس ببعير بعير، وقضى معاوية رضي الله عنه في الأضراس بخمسة أبعرة. قال سعيد بن المسيب: يزيد في قضاء معاوية رضي الله عنه، فلو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين، فتلك الدية سواء. نعم. وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: إذا أصيبت السن فاسودت ففيها عقلها تاما، فإن طرحت بعد أن تسود ففيها أيضا عقلها تاما. والمشهور في السن في تقدير النبي عليه الصلاة والسلام 5 من الإبل، والسن فرق فيه بين الداخل كالأضراس والأنياء وبين الخارج، لأنه يشين في المنظر وفي النطق، هذا وجه التفريق. وإلا ففي السن في العموم 5 من الإبل. اجتهد عمر رضي الله عنه في الترقوة فجعل فيها بعيرا، وهي العظمة الواصلة بين الصدر وبين النحر، وكذلك في الضلع الواحد، فإن الإنسان فيه 12 ضلعا، 6 عن يمين و6 عن اليسار، أضلاع القفص الصدري، فهذا فيه اجتهاد الصحابة يقدم على غيره. نعم. باب العمل في الأسنان. حدثنا يحيى عن مالك عن داود بن حصين عن أبي غطفان بن طريف المري أنه أخبره أن مروان بن الحكم بعثه إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يسأله ماذا في الضرس، فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: فيه 5 من الإبل. قال: فردني مروان بن الحكم إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أتجعل مقدم الفم مثل الأضراس؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لو لم تعتبر ذلك إلا بالأصابع عقلها سواء. وهذا من كمال فقه ابن عباس، فإن مروان لما قال تجعل مقدم الأسنان التي تؤثر في النطق وفي المنظر مع القطع مثل الأسنان الخفية الداخلية، قال: كما اعتبر ذلك في الأصابع، فالإصبع الصغير كالإصبع الكبيرة. وهذه هي السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الأصابع في كل إصبع 5 من الإبل. وما جاء عن سعيد: إذا أصيبت السن فاسودت، فالإسوداد فيها أثر المرض وتشين، وجعل فيها الدية كاملة عقلها تامة، فإذا طرحت بعد أن تسود زالت فيها الدية كاملة، لأنه صار مكانها فارغا فيؤثر في القطع وفي النطق مع المنظر. نعم. وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يسوي بين الأسنان في العقل ولا يفضل بعضها على بعض. قال مالك: والأمر عندنا أن مقدم الفم والأنياب والأضراس عقلها سواء، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في السن 5 من الإبل، والضرس سن من الأسنان لا يفضل بعضها على بعض. وهذا هو الراجح، أن السن 1. ما جاء عن عمر اجتهاد، ما جاء عن عمر اجتهاد، وإن كانت الرواية فيه مجملة، بعير بعير تحتمل تكرار البعير، تحتمل أنه اجتهاد من عمر صفي عليه تقدير النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. باب ما جاء في أيب وسليمان بن يسار كانا يقولان في موضحة العبد نصف عشر ثمنه. نعم. وحدثني مالك أنه بلغه أن مروان بن الحكم كان يقضي في العبد يصاب بالجراح أن على من جرحه قدر ما نقص من ثمن العبد. نعم. قال مالك: الأمر عندنا أن في موضحة العبد وفي منقلته العشر ونصف العشر من ثمنه وفي مأمومته وجائفته كل واحدة منهما ثلث ثمنه، وفيما سوى هذه الخصال الأربع مما يصاب به العبد ما نقص من ثمنه ينظر في ذلك بعدما يصح العبد ويبرأ كم بين قيمة العبد بعد أن أصابه الجرح وقيمته صحيحا قبل أن يصيبه هذا، ثم يغرم الذي أصابه ما بين القيمتين إذا كسرت يده أو رجله ثم صح كسره فليس على من أصابه شيء، فإن أصاب كسره ذلك نقص أو عثل كان على من أصاب على من أصابه قدر ما نقص من ثمن العبد. قال مالك: الأمر عندنا في القصاص بين المماليك كهيئة قصاص الأحرار نفس الأمة بنفس العبد وجرحها بجرحه، فإذا قتل العبد عبدا عمدا خير سيد العبد المقتول، فإن شاء قتل وإن شاء أخذ العقل، فإن أخذ العقل أخذ قيمة عبده، وإن شاء رب العبد القاتل أن يعطي ثمن العبد المقتول فعلى، وإن شاء أسلم عبده، فإذا أسلمه فليس عليه غير ذلك، وليس لرب العبد المقتول إذا أخذ العبد القاتل ورضي به أن يقتله، وذلك في القصاص كله بين العبيد في قطع اليد والرجل وأشباه ذلك بمنزلته في القتل. نعم. وقال مالك في العبد المسلم النصرانية: إن سيد العبد إن شاء أن يعقل عنه ما قد أصاب فعل أو أسلمه فيباع، فيعطي اليهودي أو النصرانية من ثمن العبد أو ثمنه كله إن أحاط بثمنه، ولا يعطي اليهودي أو النصرانية عبدا مسلما. وهذا فقه: لا يسلم العبد المسلم اليهودي ولا النصراني، إما بالقصاص إما بالقيمة، لأن الله جل وعلا لم يجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا ولو كانوا أرقاء. نعم. باب ما جاء في دية أهل الذمة وقتل الغيلة. وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى أن دية اليهودي أو النصراني إذا قتل أحدهما مثل نصف دية المسلم الحر. نعم. فإن كانت المقتولة امرأة فكان فيها نصف دية المرأة المسلم، يعني نصف الدية، أي ربعها 25 من الإبل. نعم. قال مالك: الأمر عندنا أنه لا يقتل مسلم بكافر إلا أن يقتله مسلم قتل غيلة فيقتل به. نعم. وحدثني يحيى عن مالك أن هذا من أدلة أن قتل الغيلة حد ليس قصاص، فإذا قتل لا يقتل المسلم بالكافر إلا أن يقتله مسلم قتل غيلة فيقتل به، لا لأنه مكافئ، لأن المكافأة بين القاتل والمقتول شرط في ماذا؟ في استيفاء القصاص. أما في الغيبة فليست المسألة قصاص، وإنما على الراجح أنها حد، فالردة مثلا حد استوي فيها المسلم غير المسلم. نعم. وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سليمان بن يسار كان يقول: دية المجوسي 800 درهم. قال مالك: وهو الأمر عندنا. نعم. قال مالك: وجراح اليهودي والنصراني والمجوسي في دياتهم على حساب جراح المسلمين في دياتهم، الموضحة نصف عشر ديته، والمأمومة ثلث ديته، والجائفة ثلث ديته، فعلى حساب ذلك جراحاتهم كلها. يعني كذلك اليهودي في جراحه في الموضحة نصف عشر دية اليهودي والنصراني والمجوسي وهكذا. نعم. باب ما يوجب العقل على الرجل في خاصة ماله. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول: ليس على العاقلة عقل في قتل العمد، إنما عليهم عقل قتل الخطأ. وهذه قاعدة، أن العاقلة لا تتحمل إلا قتل الخطأ، لا تتحمل قتل العمد، ويدخل في الخطأ شبه العمد، فإن شبه العمد في أحكامه إلى الخطأ أقرب منه إلى العمد، قرب من العمد لأن فيه غلب الظن في القتل استخدام الآلة، وإلا فإن شبه العمد يسمى بخطأ العمد أو عمد الخطأ، أنه كدية الخطأ تتحملها العاقلة، والعاقلة هم العصبة. نعم. وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئا من قتل العمد إلا أن يشاءوا ذلك. نعم. وحدثني يحيى عن مالك عن يحملون تحمل العاقلة قتل العمد يا إبراهيم، مع أن قتل العمد فيه القصاص، لو تحول من القصاص إلى الدية لا يتحملها العاقلة إلا أن يشاء ذلك، أما إلزاما فلا، يتحملها من القاتل نفسه. نعم. وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد مثل ذلك. وحدثني مالك عن ابن شهاب قال: مضت السنة في قتل العمد حين يعفو أولياء المقتول أن الدية تكون على القاتل في خاصة ماله، إلا أن تعينه العاقلة عن طيب نفس منها. قال مالك: والأمر عندنا أن الدية لا تجب على العاقلة حتى تبلغ الثلث فصاعدا، وما بلغ الثلث فهو على العاقلة، وما كان دون الثلث فهو في مال الجارح خاصة. وهذه مسألة أخرى، تتحمل العاقلة من الدية الثلث فأكثر، فأقل يتحملها الجارح نفسه في دية الأعضاء أو دية المنافع، وهذا كله في العمد في الجراحة، وأما الدية في الخطأ فتتحملها العاقلة كلها. نعم. قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في من قبلت منه الدية في قتل العمد أو في شيء من الجراح التي فيها القصاص، أن عقل ذلك لا يكون على العاقلة إلا أن يشاء، وإنما عقل ذلك في مال القاتل أو الجارح خاصة، إن وجد له مال، فإن لم يوجد له مال كان دينا عليه، وليس على العاقلة منه شيء إلا أن يشاء. قال مالك: ولا تعقل العاقلة أحدا أصاب نفسه عمدا أو خطأ بشيء، وعلى ذلك رأي أهل الفقه والعلم عندنا، ولم أسمع أن أحدا ضمن العاقلة من دية العمد شيئا. ومما يعرف به ذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فتفسير ذلك فيما نرى والله أعلم أنه من أعطي من أخيه شيء من العقل فليتبعه بالمعروف وليؤدي إليه بإحسان. قال مالك: الصبي الذي لا مال له والمرأة التي لا مال لها، إذا جنى أحدهما جناية دون الثلث إنه ضامن على الصبي أو المرأة في مالهما خاصة، إن كان لهما مال أخذ منه، وإلا فجناية كل واحد منهما دين عليه، ليس على العاقلة منه شيء، ولا يؤخذ أبو الصبي بعقل جناية الصبي، وليس ذلك عليه. نعم. قال مالك: الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أن العبد إذا قتل كانت فيه القيمة يوم يقتل، ولا تحمل عاقلة قاتله من قيمة العبد شيئا قل أو كثر، وإنما ذلك على الذي أصابه في ماله خاصة بالغا ما بلغ، وإن كانت قيمة العبد الدية أو أكثر فذلك عليه في ماله، وذلك لأن العبد سلعة من السلع. الله المستعان. نعم. باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نشد الناس بمنى من كان عنده علم من الدية أن يخبرني، فقام الضحاك بن سفيان الكلابي رضي الله عنه فقال كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه ادخل الخباء حتى آتيك. فلما نزل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخبره الضحاك رضي الله عنه فقضى بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال ابن شهاب وكان قتل أشيم خطأ. فعمر رضي الله عنه استفاد هذا من هذا الأعرابي الضحاك الكلابي في أن أشيم لما قتل خطأ ورث زوجته منه من دية الخطأ، وهذه دائرة بين كم وكم، بين الربع إن لم يكن لأشيم أولاد وبين الثمن. وفي هذا فضل عمر رضي الله عنه أنه إذا خفي عليه الأمر بحث فيه عن السنة، فإنه نشد الناس بمنى، وقد حج بالناس 10 سنين. من كان عنده علم عن النبي صلى الله عليه وسلم في الديات فليخبرنا. فقام الضحاك فأخبر أنه كاتب النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، فعنده فيه علم. قال ادخلوا الخباء. وش الخباء؟ المختصر، حتى يستوضح منه ويستفصل. فلما بنت له السنة عمل بها رضي الله عنه. وفيه أن الكامل قد تخفى عليه بعض الأمور وبعض المسائل فيسأل عنها ويستتبعها. وهكذا كان شأن عمر على جلالة علمه وكمال فضله، يستتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا خفي عليه الأمر أو التبس أو حصل فيه اشتباه جمع له الأشياخ، أشياخ بدر، واستشار ابن عباس وسأل عن ذلك حتى يعلم هذه السنة. وهذا الوقت كل أحد. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رجلا من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنه بسيف فأصاب ساقيه فنزي في جرحه فمات. فقدم سراقة بن جعشم رضي الله عنه على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك له، فقال له عمر رضي الله عنه أعدد على ماء قديد 20 و100 بعير حتى أقدم عليك. فلما قدم عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ من تلك الإبل 30 حقة و30 جذأة و40 خليفة. ثم قال أين أخو المقتول؟ قال ها أنا ذا. فقال خذها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لقاتل شيء. وهذه لأنها دية ماذا؟ دية شبه العمد مغلظة، وجعلها حتى على الأب في دية ابنه لأنها شبه عمد. وأما القواد فلا يقاد والد بولده، لا يقاد والد بولده. ولم يذكر لها المالكية إلا صورة واحدة، أن يضجع الأب ابنه فيذكيه كما تذكى الشاة في هذه الصورة، لأن هذه الصورة انتفت معها معاني الرحمة والعطف. والله أعلم. نعم. وحدثني مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا أتغلظ الدية في الشهر الحرام؟ قال لا، ولكن يزاد فيها للحرمة. قيل لسعيد هل يزاد في الجراح كما يزاد في النفس؟ فقال نعم. الله المستعان. نعم. فقال مالك أراه ما أراد، أراد مثل الذي صنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عقل المدلجي حين أصاب ابنه. والزيادة ليست في العدد وإنما في الصفة، فعمر لم يزد على المئة وإنما زاد على الصفة، 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة. نعم. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عروة بن الزبير أن رجلا من الأنصار يقال له أحيحة بن الحلاج كان له عم ابن الجلاح كان له عم صغير هو أصغر من أحيحة وكان عند أخواله فأخذه أحيحة فقتله فقال أخواله كنا أهل ثم أهل ثمه ورمه حتى إذا استوى على عممه غلبنا عليه حق امرئ في عمه فقال له عروة فلذلك لا يرث قاتل من قتل. قال مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن قاتل العمد لا يرث من دية من قتل شيئا ولا من ماله ولا يحجب أحدا وقع له ميراث وأن الذي يقتل خطأ لا يرث من الدية وقد اختلف في أن يرث من ماله لأنه لا يتهم على أنه قتله ليرثه وليأخذ ماله فأحب إلي أن يرث من ماله ولا يرث من ديته. جليلة في ميراث القاتل لقريبه في دية الخطأ يرث أو لا يرث. جمهور أهل العلم على أنه لا يرث في دية الخطأ الذي تسبب به لعموم أن القتل مانع من الميراث والقتل عندهم يشمل العمد والخطأ ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف دين فافهم فليس الشك كاليقين. وفي قتل الخطأ اختلفوا جمهور أهل العلم على أنه لا يرث منه حيث تسبب في قتله وإن كان خطأ، لكن في قتل الخطأ هل يرث هل يتحمل هل يمنع من الميراث بالكلية أو يمنع من الميراث في الدية التي تسبب بها؟ ظاهر الصنيع هذا أنه يمنع من ميراثه في الدية التي تسبب بها ولا يمنع من الميراث بالكلية. وهذه من المسائل النوازل وبحثتها هيئة كبار العلماء في قتل الخطأ وصورها كثيرة، منها أن يحسن الإنسان إلى أبيه وأمه فيخرج بهم حاجا أو معتمرا أو زائرا ثم يضرب عليه الكفر في الطريق وهو يسوق السيارة والسيارة للابن فيموت معه أبوه أو أبواه، هو محسن ولا مسيء؟ محسن، وهذا قتل خطأ لم يقصد القتل ولم يرده. فبحثت هذه المسألة ومن جليل بحثها أن شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله كتب فيها بحثا، هو آخر ما كتبه من الأشياء التي كتبها ابتداء لا من تفريغ الدروس وما يتعلق بذلك. ورجح شيخنا في بحثه وقد رأيته بخطه رجح أنه إذا لم يكن متسببا أو معتديا ومفرطا فإنه لا يمنع من الميراث لأنه محسن، والله جل وعلا ما جعل المحسنين من سبيل. وهذا الآن في الأزمنة الأخيرة في الحوادث والسيارات كثير وكلها من قبيل قتل الخطأ. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سامي إبراهيم أي. أي. هذه مسألة السراية، مسألة السراية فينظر فيها هل هذه لو استقلت بوحدها لا تقتل أو أنها لما سرت تقتل فيكون فيها الحكم بالأثر. والسراية أحكام السراية في ما تعمد به أنه ينظر إلى الأثر، فإن تعمد هذا وسرت وجب فيها القصاص على أظهر أقوال أهل العلم. هنا صلى الله العفو والعافية. بشيء الأخوان، إذن الدرس القادم العصر إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.